لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار الماثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات. والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. هذه الجملة من أجود ما ذكر في تعيين قدر ما يكون به العبد من جملة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأصل هذا الجواب لأبي عمرو بن الصلاح الشهرزوري الشافعي صاحب معرفة علوم الحديث، فإنه ذكر في فتاويه أن من أدام المحافظة على الأذكار المرتبة شرعا كما وظفت الشريعة فإنه يدخل في جملة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وإلى هذا يميل أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى كما هو ظاهر كلامه هنا، وتلميذه ابن القيم كما هو ظاهر كلامه في الوابل الصيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.